أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار في الليل وسخر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم تر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك بل أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك لتنذر قوما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب أم يقولون افتراه بل هو الحق من

ذلك ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا